أما بعد فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى غفر الله له وحفظه وللسامعين. في الدرس الخامس والثلاثين في الباب الخامس عشر قال الشارح رحمه الله قوله يكذب معها مئة كذبة أي الكاهن أو الساحر. الكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قول الله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الشارح رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد المسمى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قوله اي النبي صلى الله عليه وسلم يكذب معها مئة كذبة. كذبة هكذا بفتح الكاف والسكون المعجمة على وزن تمرة اي الكاهن او الكاهن. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، والساحر هو الذي يعقل وينفث بعزائم وروحا شيطانية أو بمواد خبيثة ترتب. والكاهن الذي يدعي معرفة الغيب الأظهر فيه أنه كاهن لأنه مكذب للقرآن. الله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن ادعى أنه يعلم الغيب الكلي من الله عز وجل فهو كافر مكذب بالقرآن. بعض العلماء ذهب إلى عدد الكفر لأنه لا يدعي الغيب الكلي إنما يدعي معرفة الغيب في جزئية من هذه الأبعاد. والأظهر الأول وعيد أكثر من شيء. وأما الساحر فحده ضربة بالسيف، كما في الأثر حد الساحر ضربوه بالسيف وضرب بعضهم ضربة بالسيف. وأما حكمه فنازع العلماء فيه أيضا. ذهب الجمهور إلى كفره لأنه كافر، لأنه لا يسخر له الجن والشياطين إلا إذا أعلن كفره بالله عز وجل. قالوا أنه كافر، قالوا إنه كافر. وفصل الإمام الشافعي رحمه الله فقال إن كان السحر من قبيل السحر أهل بابل الذين كانوا يستخدمون الجن ويسخر لهم فلا كافر. أما إن كان بأسرة وخصة يد ونحوها وبعض الكتابات ونحوها فهذا ليس بكافر. وأما عن قبول توبته فتنازع العلماء في ذلك أيضا بناء على القول ابن الجزري تنازع القائلون بأنه مرسل هل تقبل توبته أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن توبته لا تقبل وأنه يقبل وأمره إلى الله عز وجل في الثالث عشر. إن كان صادقا هو صادق وإن كان كاذبا فهو أحد الصراحة الناس من شر. ولماذا الساحر يختلفون في قبول توبته يعني من قبل الشرك وليس من قبل الرب جل وعلا الا فان الله يقبل توبه الكافر؟ لانه يكذب وهو كذاب وسماتهم سيكذبون مع مئة كذبة. بشره عظيم فلا بد من ان يكون توبه صادقه واما ان يستريح الناس من الشرك. قال بعض العلماء انه لا تقبل توبته من قبل الحاكم ويقتل امره الى الله في الثلاثه. القول الثاني قبول توبته، والقول الثالث هو اختيار شيخنا. القول الحسن الجيد هو انه اذا جاء بنفسه تائبا تقبل توبته، اما ان قبض عليه فانه يقبل ولا تقبل توبته. وهذا جمع حسن من اقوال العلماء بقرينه انه ان جاء بنفسه تائبا هذه القرينة تدل على صدقه في التوبة. أما إذا قبض عليه فإنه يفتن. السحر له تأثير كما قال الناظم الشحمي يسلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول. السحر حق ولا في التأثير، فالسحر حق، لذلك أمر الله جل وعلا بالتعوذ به سبحانه ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحل يعقدن عقد ينفثن فيها نفسا خبيثة شيطانية. والنبي عليه الصلاة والسلام كفر كما في الصحيحين سحر وليد بن أعظم اليهودي شمس ومشاطة في بئر الأموال أمرها كان قرعة في الناس، فجاء عند إبراهيم وميكائيل وقال ما بال الرجل المفقود؟ قال من صفه؟ قال من صفه صلى الليل بالصعقة. فذهب جبريل فاستخرجه عليه السلام. فهذا السحر لم يؤثر بعقله عليه الصلاة والسلام من جهة الوحي، وإنما أثر عليه عند الحديث كان يخير إلي أنه متى أهله ولم يأتيه وأنه فعل الشيء ولم يفعل، وإنما لم يؤثر على الوحي الذي كان لم يؤثر عليه. وزعم الأحناف أنه لا سحر إلا سحر السخيين المذكور في قول الله عز وجل يخير إلي من سحر الجنات قول موسى. والأمر أن أنواع السحر كلها تؤثر وتأثيرها حق لا يجوز، ولكن بتقدير الله عز وجل كما قال الناظم السحر حق له تأثير ولكن بتقدير لكن بما قدره القدير. نعم، فكل إنسان يستعير لله من الشر والصدقة، ومن شرورهم أن شرهم عظيم أمر لله منهم من شرورهم. نعم، والسحر يؤثر في الصلاة من السحر في رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عندنا بعض المدارس العقلانية شخص يقال له الدكتور محمد هداية خرج على بعض الحنوات والشاشات ينكر سحر الرسول، هذا باطل وأنكره بالعقل لا بالنقل والنص، هذا غلط. الرسول جاءه الملكية وقالوا من كده قال ماذا لغز؟ قال مطلوب. مطلوب يعني محصول. قال له من طبقه؟ قال يجب من آخر المشتم ومشاطة في ذي ذرعوان قال وكان قاعة السنة ولا وجه رأيه في السفجة فقام النبي من شأن نصف من عقاد. هذا حق لا مرية فيه، هذا لا يؤثر فيه في شعبه ونشعبه صلى الله عليه وسلم. وكان التفسير في هذا التحدي إن شاء الله. قال رحمه الله قوله فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة لخط المصنف رحمه الله تعالى الذي في صحيح البخاري سواء. المصنف فيه قبول النقوش للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتريون بمئة، وفيه أن الشاعر كان فيه شيء من الحق فيدل على أن الحق كله. قال شيخنا قال وفيه أن بأن الشاعر كان في شيء من الحق فيدل على أنه حق كله. نعم، قال شيخنا بعض الناس يشير والفرق الضالة والجماعات المنحرفة يشير أن عندهم شيئا من الحق ولا ينظر إلى كثرة الباطل الذي هم عليه، وهذا بلاء وفتنة للناس في كثرة. والواقع اليوم مستقبل الأشياء، فلما رفعت بعض الجماعات شعار مصر السريعة وكذبوا في مستقبل الشريعة فتركوا مسلكا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة الشريعة، اتبعهم بعض الناس يحبون الشريعة يحبون الدين وغرز الله في ذلك فكرهم على ذلك فكرة الله التي فقر الناس عليها. وإذا بهم يأخذون بهم في دخان ولجج من السكين والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى ليس معنى أن الإنسان عنده شيء من الحق ثم يكون في كل شيء عن الحق، بل يكون عنده شيء كثير من الحق. لا تسلم الناس إليه على غرورهم بشيء من الفخر الذي الله رحمه الله. هذا الساحر يكذب 100 كذبة يصدق مرة، ماذا يحصل الناس؟ يصدقونه في كل ما يقول، رغم أن النسبة كان 1%، ومع ذلك يصدقون فيكذبون معه للأسف. قال رحمه الله: فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق للباطل ليكون أفضل لباطلهم. قال تعالى: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. هذا من طرق الشيطان، أي من طرق الشيطان في هو أن قال يا آدم هل أدلك على شجرة الكون ملك لا يبلى؟ الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام هل فيها أي ميزية أم غيرها من أسباب الجنة؟ ليس فيها ما يفعل. ولكن الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الكون وملك لا يبنى؟ أكل منها فرحتهما سوءاتهما وطبقا يصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ هكذا الشيطان يقول: سموا الخمر المشروب الروحي، وسموا الموسيقى غذاء الروح، وسموا الفن تقدم ورقي، وسموا العري موضة، وهكذا والعياذ بالله. سمت الأشياء غير اسمها حتى تكون المقبولة عند النفوس الضعيفة والنفوس المريضة والنفوس الجاهلة والعياذ بالله. هذا من طرق الشعري ومن طرق الشيطان لروائه الإيمان رحمه الله. ولذلك هذا لا يستني على العلماء وعلى طلاب العلم الناصحين الصالحين، هذا يعني لا يخفى عليهم أنهم يحذرون الناس من الشر من ظهر في صورة الحسن، يحذرونه بأسماء جميلة أسماء حسنة طيبة حتى يكون مقبولا عند الناس، نصرة الشريعة، عودة الإسلام، عائد إلى الإسلام. وإلى هذا الإسلام الإسلام راح، راح من نصر الإسلام حتى يعود. نحن نعيش في كفر في جاهلية، الحمد لله نعيش في الإسلام. نحن دعانا تقتضي بأولها في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة والعيدين، وهذا ما ذهب الإسلام حتى يعود. فيذهب رسول الله البشر بنصرته وانتشاره ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى ما يكون بيت بدنا ولا احد الا ان شاء الله بالاسلام. عز عزيز عز ابن دليل، عزا يعز الله به الاسلام، وعلا يذل الله به الكفر. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الاحاديث وما بعدها وفي معناها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ورفاق المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فأهل التعطيل معطلا من الجهمية والمعتزلة. الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة أثبتوا أسماء بلا معاني وحقائق وصفات. والجهمية يقولون بالحلول، وأن الله جل وعلا مع الناس بذاته، هذه المعية تأخذ المخالطة من خلق، وهذا باطل حتى من جهة اللغة. هذا باطل. لماذا؟ أنك تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، هل القمر مخالف لك؟ ليس مخالفا. فيلزم لما أن المعية هل من البينية المخالفة المبتدعة الجميع في المعتزلة الذين عطلوا بعض النصوص كقولها الانتهاء قلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف شاء تقول عثمان، قال إن البينية تقول الممالك لو راح فيها من الأشبعية لا بد أن ينصر أشبعية، ولكن هذا ليس الله جل وعلا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب يمس الأرض دائما. حينئذ أراهم بأن البينية تنزل منها المماسة أو الرافضة، هذا في المخلوق في خدمة الله جل وعلا الخلق بين الأصبعين من أصحابه سبحانه يقلبها كيف يشاء قلب وزن المصنف رحمه الله تعالى عن النواسر بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أسلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة رجفة أو قال رعدة شديدة حميدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل يكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، يقول جبريل إلى الحق قال الحق وهو العلي الكبير، يقولون كلهم مثل ما قال جبريل، ينتهي جبريل بالوحي إلى فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل. ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره النواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي. ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على نفاة قولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله إذا أراد الله فيه إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، أدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. من السنة كما سنة كثير من قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يكون لكم الإنسان ضعيفا، إنما يريد الله أن يجيب عنكم رجس أهل البيت وخاطركم كثيرا. فهذا فيه إثبات الإرادة لله، وهي نوعان عند أهل السنة، كونية وشرعية. الكونية فيها يخلق ويرزق ويحيي ويميت، والشرعية بها يأمر وينفع. فالأشاعرة قالوا الإرادة واحدة، وأثبت الإرادة الكونية فقط، والمعتزلة والقدرية هم العكس، أثبت الإرادة الشرعية الدينية ونفوا الكونية القدرية. ولذلك عندهم كل شيء محدث وقد أتى، كل شيء يشاءه ربنا جل وعلا من الخير أو الشر كله محبوب على بعض البشر. والله خلق الشيطان البيت وخلق الكفار، ولكن لا يرضى لعباده ولا يحبهم ولا يرضى عنه. قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر، الوحي نوعان، وحي إلهام ورسالة، وحي عفوا وحي إلهام وحي الرسالة. وحي الرسالة معروف. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وحي الهام هو المذكور في قوله عز وجل أوحينا إلى أم موسى أن أرسليه. هذا وحي الهام. قوله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل. وأخطا محمد بن حزم لما قال بسورة إن شاء الله بناء على هذه الآية وأوحينا إلى أم الله أبي محمد بن حزم الله يهديه غفر الله. فأن النبوة من شروطها أن تكون رجلا كما أن قلتك إلا رجالا نوحي إليه. لابد في النبي والرسول أن يكون رجلا نوعا وكون من أهل الصلاة والشعب والموالي أن يكون من الإنس ولا يكون من الجن. هذه شروط النبوة والرسالة. نعم. قال رحمه الله قوله أفاد السماوات ورجفة. السماوات مفعول مقدم بالفاعل ورجفة في أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة. وهذا يدل على أن الجمادات تدرك عظمة ربها. ومن ترى أن الله يسبح له من السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل من تعلم صلاته وتسبيحه كل يسبح ربه سبحانه. وهو ان هذا بلسان الحال او بلسان المقال. بلسان الحال فقط ام بلسان الحال والمقال؟ بلسان الحال والمقال. لان الله قال ولكن لا تفقهون وهذا لا يمنع ان ربنا يسبح الله جل وعلا. لكن بما توفي منطق الخير فعلم كلام النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل على لسان نخلة الذي كان يخطب عليه كان ممكن يستمع له عمرو بن سلمة مرتين او ثلاثة او ثلاثة سمع له يعني كان ينطق وبالمناسبة انا اتكلم عبد الله عند المتحيي الحيلي وهمت بشيخي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعيرا كان بعيرا حكيما وان بعيرا زاد كان بعيرا اخرى وسبحان الله ولم اجد هذه اللغه بحث في الحقيقه وانما كان بعيد كتاب اقربهم يعني الغزال وقربهم النبي صلى الله عليه وسلم وطهر يعني طهر صحيح واشتراه النبي عليه الصلاه والسلام منه. نعم هذا نعم. قال رحمه الله أن ارتجفت وهو صريح في انها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن ابي حاتم عن أشيمة قال اذا قضى الله امرا تكلم تبارك وتعالى هزفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قضاء الخبر وأخبر منه وقضي منه الخبر وقضينا إلى بني إسرائيل يتسبلن في الأرض مرتين. هذا القضاء قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. قضاء قال رحمه الله قوله هل قال رعدة شديدة شكا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة والراء مفتوحة فيهما قوله خوفا من الله عز وجل. ولا إلى هذا شك الرعدة رعدة أو رجفة نرد على من القرآنيون الذين أفعلنا السنة وقال ان الصحابه يهموا رسوله الوهم لا نقبل السنه هذا باطل لان الرواء عندهم كسر شديد اذا شك هل رجفه او رعده قال رجفه او رعده لا ادري عندي شك في هذه اللفظه هذا يدل على تصحيح الكتاب. وأيضا عن كون السنة ذكر الله جل وعلا قال والله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. لا شك أن السنة محفوظة بحفظ الله تعالى عن طريق هؤلاء الشهادة والعلم علماء النقادة علماء الحديث رحمه الله. قال رحمه الله قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكله وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح صحة حنين الجدة الذي جاء قصة الحنين الجذل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر. مثل هذا كثير. هذا في تواضع عليه الصلاة والسلام، هذا في ثقافة المساجد. هذا معنى مساء مباحاة الناس في المساجد والرسول الناس ما هو معنى مساء الرسول مجده كفر النبي ومجد الحصباء ولكن ملئ بالعلم والعباده في البخاري انه عليه الصلاه والسلام يقول عائشه رضي الله عنها انه يصلي اليها عليه الصلاه والسلام اذا قام بصرت رجليها واذا جلس سجد ضمت رجليها وتعتدل خائفه عن البيوت يومئذ ليس فيها مصادر. كن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كن منهن لهن لها غرفة. إن الذين ينادوك من وراء الحجرات لما كل واحدة حجرة. نعم، ولكن كانت بيوت مليئة بالطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى. وأن كانت المعيشة نقرأ رب الزبير رضي الله عنه يا خالتي عائشة لما قالت كان يمر البلال ثم البلال ثم البلال من شخص سهران يا يرى السهر والسهر الأخذ كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال. كانت أدلة في شهرين لا يوقد في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم النار. يعني مش صديق خالص. قال عروة أما كان طعامك إلا قالت يا عائشة قالت يا ابن أختي ما هو إلا الأسود التمر والماء. وبيقول لك يا أخي والماء ومشي الآن بعد الثورة من مصر تأخر شوية في البيوت وفي الميادين. رحمه الله. وقوله صعقوا وفروا لله بالجزع، الصعق هو الغش ومعه السجود. وقوله يكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون بفتح أول خبر يكون بنصب أول أرض بنصب أول خبر يكون تقدم على اسمها وجبريل اسمها ويجوز العكس. تقول سيكون أول من يرفع رأسه جبريل أو فيكون أول من يرفع رأسه ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. كل شيء نرجع إلى أي قيل هو معبد لله عز وجل. في صغيرة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم في قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله في الآية إنه لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا يعني كتبليغ أن قول جبريل هنا قول تبليغ أم أنشأه هو تبليغ عن الله عز وجل. لأن المعتزلة نحو كلام الله عز وجل وقال المتكلم في حقيقة هو جبريل. قالوا إن الله خلقه الجميع قالوا إن الله خلقه في الهواء وبعضهم قال خلقه في الصحيح المحفوظ وأخذه جبريل. ومع ذلك الرافضة يقولون جبريل يقولون قام الأمين والرسالة كانت نازلة على محمد وقام وأعطاها عفوا على علي وقام وأعطاها محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول مطاعم ثم أبيه نزل به الروح الأمين وغاية في الأمانة أمين على وجه سعيد بصيغة مبالغة في الأمانة. نعم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل 70 حجابا من نور بغير إذن. ولأحمد بإسناد صحيح عن علي بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صوته وله 600 جناح كل جناح منها قسم في الأفق يسقط من جناحه من التهاويل بالسر واليقوت ما الله به عليم. إذا كان هذا عظم هذه المخلوقات يخالقها أعظم وأجل وأكبر فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتمثلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. انظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله عز وجل. قال تعالى بل عباد مكرمون يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء ثم ولا فينتهي قوله ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. وهذا تمام الحديث والله أعلم. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة وترزق منه المخلوقات الكامل في صفاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزته وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته. لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في ذاته التي هي حقه عليهم. كيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا آتي الرحمن عبدا هذه الربوبية العامة معناها القهر والسلطان والذل للعباد. وثم عبودية عبودية الخاصة في الثاني وهي عبودية الانقياد للقتال لأوامر الله. والأخيرة خاصة بهذا الإيمان والأولى يدخل فيها كل أحد من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. نعم. فإذا كان بعض العلماء أذكر بعض العلماء قسم الأحكام الثلاثة أولية عامة وخاصة وخاصة الخاصة. يقولون الخاصة المؤمنين وخاصة الأنبياء والمرسلين والملائكة. الأول أفضل يدخل فيه الأنبياء أولهم والملائكة. قال رحمه الله عند الصوفية العبودية الخاصة في كل الأولياء ومعناها التثبت بالمؤمنين لله، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، يخرجون يحج وهو في بلد، الناس واقفون بعرفة واقف في مركز بلد، لأن خطواته واسعة. وقد في هذا في أيام شيخ الإسلام تيمية ما شاء الله الصوفية، قال إن اليوم هناك محظور إلا تجاوزه جرس المخيط مكانة كافية. يجب أن ندخل أن رئيس الشيخ الفلاني في العرب يقسم على ذلك، وهو لم يحج في هذا العام، إنما ظهر له تعليمه من جيل اللي خيل عبد الله، وهذا وارد فينتبه لهذا. ومن قال ذلك أن أحدا قد خلع رزقة العبودية وهو يستطيع هذا كاف من أما المجلد رحمه الله عبد الوهاب أن وسع الخروج عن شريعة محمد على كاف الجزء هذا من وقت السنة، ومن ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد أن يقول أنا لا أصلي لا أصلي. الجنة يقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ درجة فوق النبوة والكتاب. تصبح لا صلاة، لماذا لا صلاة؟ لأن الصلاة والصيام والحج تصير للنفوس والرياضات يتربصون منها زكوا أنفسهم عند الله تعالى عز وجل. وهذا الولي الذي وصل به اليقين لا يحتاج إلى هذا. فلماذا يكفي نفسه ويصلي؟ ووصل إلى الله. يقول أنتم تأخذون علمكم ميت عن حي، ونحن نأخذه حي عن حي، يسموه العلم اللدني، يعني أن الولي يأخذ عن الجاهل المشار. بلغ الحفظ العظيم أنه كان على المنبر بالهاتف وزعم لأتباعه أنه يكلم الله عز وجل. يا الله عز وجل طريق الفتوح والضلال والضلال. قال رحمه الله إذا كان الجميع عبيدا فيما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بمجرد الشيء والاقتداء والابتداء. لا يمكن يكون برهان على جواز عبود غير الله، زي قوله عز وجل قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. المعنى ذلك أنه يمكن أن إذا جاء البرهان له في عبادة الله لا يعذب، إنما هذا زيادة في التكليف. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ذلك فإنما حسابه عند ربه، وهذا وعيد شديد، لأنه لا يمكن أن يعبد إلها غير الله عز وجل ومعه برهان صحيح على ذلك. ذلك في قول عليه السلام فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، هذا الأمر أمر لماذا؟ حيث التحكيم، لأنه لا يمكن أن يخلق ذرة ولا يمكن أن يخلق شعيرة، إنما هذا الأمر للتحكيم. قال ثم إن الله قد أرسل رسوله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله إن كان بشرح من احتياجا. والمصنف رحمه الله فيه مسائل. طبعا أنت اليوم ستواجه بمناسبة الدستور وما الدستور والانشغال الناس بالسياسة أنك خلفي عن جالس عشر من فتح المهيب مثل هذه الدستور عشان تخلص الشباب أنت تسلم. نقول لا، أنت لست نحن فيه، لا نفعل هذا هو حاجة طبعا هذه التفاسير هي غاية التفاسير، هي مخالفات لشريعة الله. وأيضا هذا موقف من رحمة الله، لما جاء كتة المأمون وغادة يحمي الناس على قول الخلق القرآن، وجاء الناس يخرجوا على المأمون، وجاء فقهاء بغداد ليخرج أحمد ليخرج كلمة واحدة الخروج على الإسلام، أبى ذلك الإمام أحمد. لكن هل شارك الإمام أحمد المأمون يقول إن القرآن مخلوق؟ لا، ومع ذلك كان يدعو له، يقول أمير المؤمنين. وهنا حينما دعونا ولي الأمر المنبر، اللهم وفق لي أبدا محمد محمد المرسي، أنا متعجب. لا نقول ذلك اتفاقا على محمد المرسي، علم الله وشهد بذلك جل وعلا، يشهد ذلك جل وعلا، لكن نقولها لله. هذا هو موقف الأئمة، موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام في السودان. هذا وهذه مواقفهم، ولا يمكن أن تكون مواقفهم إلا بشيء. يقول علي بن سيرين رحمه الله: أسد الله الأمة برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الردة. رجل واحد أسد الله به. لذلك العاقل تموج الدنيا وتزيد، يجي أن الناس عندهم حياتان، ونود سموج البحر والوجه بدحيته أخذ تضارب بشماله للحصى والحجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل نقاط الجمعة تضارب وتلاعب بالتصوير والحجارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلها إيجابية تقصد أعطيت الكلام دعوة الناس إلى التوحيد والمنهج الصحيح. هذه هي الإيجابية. هذه هي الإيجابية التامة. وعدم الانشغال بالقرار والسلطان هي غاية الإيجابية. لا بأس بين النقيين طيب. كانت المرجعة وليست الفاطمة. ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. هذا حديث الرسول. وهذا قول الفاروق. من أين نأتي؟ من أين نأتيكم بكلام؟ إلا من هذا. يعون هذا غاية إيجابية وتقليل عقيدة السلف ونشر منهج السلف، وليس للسلف في هذا الأمر. وهذا يعني الشيء المشين جدا، أن يتألم كلما أراد أن يسمع الأخبار يزيد ألم بعده، حتى أن الناس قلبوا وسئموا كما يلاحظون. نعم. قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير الآية. في قوله تعالى: حتى إذا تتلى عن قلوبهم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنهم ولا يكفر. قطع الله كل تعلم، لا يملكون الكشف للضر ولا يملكون مجرد تحويل الضر عنهم، لأنها سميت لأنها خطأ أو تشرك، لأنها بينت أن الآلهة المدعومة لا يملكون ولا يعاونون ولا يشفعون، فنفت كل ذلك مبتدئة بالأعلى إلى الأدنى، الملك ثم التحويل ثم الشفاعة. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي قال الله الحق. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك: يسألون ماذا قال ربنا فيقول جبريل. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا، إشارة إلى أنه رئيس. السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل، ذلك رئيس الملائكة. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، ذلك. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، هذا على أنهم مخلوقون. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، مما يدل على عظمة الكلام. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم هو هو المتكلم بالوحي يعني. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. ويسمعها عن مختلف السم ويحفظون معها مئة شفة. الثانية عشرة كيف ركوب بعضهم بعضا. وصفه سفيان بكفه وفرق بين أصابعه. وصفه شيخ مديري ومقام يده وبدل بين أصابعه. نعم من هكذا يرسل الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا. نعم. الثالثة عشرة سبب إرسال السهم. ربما أبرز الشهاب قبل أن يرسلها. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن والده من الإنس قبل أن يدركه. على كلا الحالين يحرقهم الشهاب ولكن يولد غيره. لأن الجن عالم فسيح يتناسحون ويتناسلون. نعم. ويأكلون ويشربون. نعم. الخامسة عشرة كون الجاهل يسبق بعض الأحيان. فيما سمعه من السماع عن طريق الجن. السادسة عشرة كونه يصيب معها مئة كذبة. ويصدق الناس على الكذب فيه. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. كما في الحديث ويصدق بكلامه ويصدق بذلك ويصدق بذلك بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس بالباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون من جهة كذبة. فيقبلون الكذب كثير من أجل الكذب مع الله. نعم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة يحملونها ويستدلون بها. أي الشياطين يتناحل. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. القول بكلام الله سبحانه وتعالى وأنه بصوت محرف. الحادية والعشرون الأشعرية المعطلة هكذا ولا والمعطلة أفضل. لماذا؟ من الأشاعرة متأولة وليس معطلة. من المعطلة ما؟ الجهمية والمعتزلة. الجهمية عطلوا الاسم والصفة والمعتزلة عطلوا الاسم دون عفوا عطلوا نعم عطلوا الصفة دون الاسم. نعم الصفة والاسماء بلا صفة. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرشة والغش كان خوفا من الله عز وجل. الحديث أخذ السماوات من الرشة. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. رحمه الله باب الشفاعة. وقال الله تعالى وأنذر الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، لم يبق إلا شفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة لما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ما يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسلطنك واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ليغفروا لهم. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: باب الشفاعة. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. مسألة الشفاعة من المسائل التي وقع على كثير من حالاته، بما في ذلك بعض العلم، وإذا وقع بعضهم في أغلاطه في مسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا قصصا في كتبهم فيها الشفاعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم دون إنكار، كما فعل ذلك النووي وابن قدامة وغيرهما. وهل معنى إيراد هؤلاء العلماء شيء من ذلك يعد من المسألة الخلافية أم لا؟ ها؟ مش معناه من المسألة الخلافية ولا يجب لذلك تناقض ما قرر. لذلك لابد للمسألة أن يهتم هذا الباب باب الشفاعة، لا سيما الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة هي ضم لغة ضم الشيء إلى الشيء، الشافع يضم صوته إلى صوت الطالب فيصير شفعا بعد أن كان وسوءا. ومناسبة هذا الباب الذي قبله ظاهرة جدا، ذلك أن الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين يستغيثون بهم ويطلبون منهم إذا أقيمت عليهم الحجة من توحيد الربوبية قالوا: نحن نعتقد ذلك، ولكن هؤلاء الشفعاء مقربون عند الله وهم شفعاء. فقال الله لهم: ويعبد يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكذبهم الله فقال والذين اتخذوا من دون الله اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله لا يهدي من هو كاذب. والشفاعة في الدنيا شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له في الدنيا. والشفاعة الحسنة تكون قبل وصول الحدود إلى السلطان وعلى شخص الكبر ما يوجب وقبل أن يصل الشعب إلى السلطان. ولكن شفع بعض الناس لإنهاء المشكلة بين المستوطنين في هذا الحد تماما. أما إذا وصل أمر إلى السلطان فلا شفع. وإن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لما خلقت المرأة المخزومية وقال من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسلامة بن سيف حبه وابن حبه. فهذا لسانة يشفع فيه فقال يا لسانة اشفع في حد من حدود الله ويم الله يعني ويمين الله وأن فاطمة بنت محمد سرقة فقطعت يدها. إذا وصل الحج إلى السلطان فلا يشفع تكون الشفاعة بنيد شفاعة سيئة. أما قبل ذلك بيت القتيل مثلا 100 ناقل والقاتل ليس عنده شيء. فلو زال شخص ليشفع لتنتهي المشكله فلا مانع. اما اذا وصل الامر للسلطان فلا شفاعة. يا اسامه تشفع في حد من حدود الله علم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يده. لذلك لا محاباه حدود من غني وخفيف قليل وقليل وعظيم وحقير بين الناس كل سواسية في أمر قام. قال الشارح رحمه الله الشفاعة الحسنة الشرط فيها أن لا تسقط حق الشفاعة وأن تكون بحق. قام الناس يشفع يعني يسموها الأنوار يتوسط الذي هي معنى الشفاعة العلماء يلغي حق شخص آخر أو يأكل حق شخص آخر. هل الشفاعة حسنة أم سيئة؟ سيئة. كانوا بيعينوا في الوظائف تغيير سنة 80 شخص تغيير سنة 90 فهذا الشخص يأخذ منه أموال أسوة يلعن بها العاطي والمعطي المعطى من أجل أن يقدمه على من سبقه في هذا الوقت. هذا غلط. هذه شفاعة سيئة وله نصيب من الإثم. أما إن كان له حقه وظلم ولم يكن نصر إلى عصر الشفيع فلا مانع إلى الشفاعة فتكون شفاعة الحج. الله في عون العبد ما كان عبد في الأول. لتشفع له في ضياع حق شخص آخر هذه شفاعة سيئة. نعم. قال الشارح رحمه الله باب الشفاعة أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم الشفاعة طبعا العلماء التوصف في قضاء حال قال الشارح الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قولها عندك الجماعة فقرت هذه في نسخة وصول إثباتها. قوله به قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. عن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إن معاتب الذين يعقلون. قال وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون.